أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأت الساعة الجديدة وبدأ الشهر الجديد وبدأ الفصل الجديد وبدأ الهم الجديد عند إخواننا الممتحنين، وكلنا ممتحن، وإن شاء الله سوف نراعي هذا كله في تقصير الدرس نسبيا، وإذا أزفت الامتحانات أكثر فربما قللنا الدروس، وهذا كله لأهمية الدراسة والمذاكرة والامتحانات، وأن تكون تعرف لماذا تمتحن ولماذا تواصل السير في جامعتك من كان يدرس، ولا يأتيك هذه الوساوس غير المحمودة وغير المشروعة التي تجعلك تميل إلى أحد الشقين وتظن أن إقبالك على طلب العلم الشرعي مسوغ للتقصير في الدراسة ومسوغ للتراجع. هذا على كل حال نادر في وسط إخواننا الملتزمين، لا يتجاوز نسبته 5% إن شاء الله، ولهذه 5% نتكلم. وتذكيرا للبقية الباقية، لا بد أن يعلم كل واحد، وهذا كلام للجميع، للطالب ولغير الطالب، الإنسان في هذه الدنيا وقف لله عز وجل، واجب الوقت هو الذي يحركه بكل عمل يعمله، أيا كان هذا العمل له فيه نية، إن كان في وظيفته فله فيها نية، إن كان في دراسته له فيها نية، إن كان في مسامرته لضيفه أو في ملعبته لولده أو في معاشرته لأهله، في كل الأحوال هو يتعبد لله عز وجل، لا تراه إلا متعبدا، حتى وهو يمزح يتعبد، وهو ينام يتعبد، لأن له نية. ومن ثم يصعب على الموفق ويبعد على الموفق أن يكون شيء من وقته ضائعا أو شيء من عمله هباء، وإنما هو يرجو الأجر في كل عمل يعمله، حتى لو كان يمزح كما قلنا، فإنه يحتسب بمزاحه أن يدخل السرور على بعض من يمازحه، كان يكون صغيرا أو يكون ضيفا أو يتلطف معه لتخفيف الهيبة التي قد يراها منه، أو يستدرجه بشيء من المزاح لشيء من الجد، بعد هذا يريد أن يأخذ بيده إليه أو نحو ذلك. ولهذا إخواننا الذين يعني قربت امتحاناتهم يحتسبون بهذه الامتحانات، أول ما يحتسبون رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا احتساب عام. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومن أسباب القوة الأخذ بهذه الدراسة التي أنت فيها، ومما تحتسبه أيضا إدخال السرور على أمك وأبيك إن كان موجودين، أو من يعني كان من أقاربك وأهلك من يحبه، خصوصا من تعب وبذل وأنفق. ومن هذه النوايا أيضا أن تظهر يعني أهمية الاستقامة، وأن الاستقامة فيها سعادة الدنيا والآخرة وليس فيها الفشل، وأن تظهر يعني صورة المسلم الملتزم الحريص الذي هو أهل لتوفيق الله عز وجل في الدين كما الدنيا، وأن تظهر أيضا أن الالتزام سبيل إلى كل خير وإلى كل طاعة، ومن ثم تكون دعوة صامتة، من نظر إليك استطاع أن يرى يعني شيئا عمليا في اجتماع الدنيا والدين، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع. ومما تحتسبه أيضا أن تحتسب أن تكون يعني مجدا في دراستك حتى تعرف إذا وظفت في شيء من أحوال المسلمين بعد هذا أن تكون في المكان المناسب، لا تكن جاهلا بشيء ربما لو أحسنت الدراسة لن تفعت به. نوايا كثيرة يمكن أن تتأمل وأن تفرع منها يعني جملا وجملا، لا ينبغي أن يفتنك الشيطان وأن يقول لك هذا كلام فارغ ليس فيه فائدة، هذا خطأ، وإنما فيه فائدة إن شاء الله. لو لم يكن إلا أن تظهر بمظهر المسلم الجاد الذي هو قدوة في كل شيء حتى تدفع عن هذا يعني هذه التهم التي ربما ألصقها بنا أعداء الله أن أهل الاستقامة وأهل التدين متأخرون ومتخلفون يجلسون في المساجد ويدعون الدنيا، ويعني هم أبعد الناس عن فهم الدنيا ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، وإنما من عرف كيف يوفق في شأن دينه سهل عليه أمر دنيا. نحن نعينك على هذا إن شاء الله بالتذكرة مرة بعد مرة وبتخفيف الوقت شيئا فشيئا، وعسى أن تنتهي إن شاء الله هذه الأيام على خير ونواصل إن شاء الله ببعض الجد الزائد إن شاء الله. على كل حال انتهينا في كتاب الأذكار للنووي من أبواب ما يقول إذا استيقظ من منامه، وإذا لبس ثوبه، وإذا دخل بيته، وإذا خرج من بيته، وإذا أراد أن يتخلى، وانتهينا إلى باب ما يقول إذا أراد صب الماء للوضوء أو استقاءه. إلى هنا وقفنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أراد صب الماء للوضوء أو استقاءه. إذا أراد صب الماء للوضوء، والوضوء يعني استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة بنية، وهذه العبادة المعروفة التي هي شرط من شروط الصلاة، فلا صلاة بغير وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء الماء، والوضوء عملية الوضوء المعروفة، وكل ما كان على هذا النحو فكذلك، كالطهور والطهور، الطهور الماء والطهور عملية التطهر. وقوله إذا أراد صب الماء أو استقاءه، أو استقاءه يعني إذا أراد، السين والتاء للطلب، يعني إذا أراد طلب الماء لاستعماله في الوضوء. قال: يستحب أن يقول بسم الله لما قدمنا. وأنت خبير بما تقدم، فإذا قال لما قدمنا فأنت أحد رجلين: إما أن يكون تركيزك عاليا تقول نعم أنا أذكر أن هذا كان في وتفكر تقول في باب، أنا أظن أنه في باب إذا أراد أن يلبس ثوبه أو نحو ذلك، ترجع تجده وتنظر ماذا قال فيه. وقد تقول لما قدمنا والله أنا ما أدري أين تقدم هذا، ترجع وتبحث عنه حتى تجده، ثم تكتب هنا تكتب في باب كذا وكذا، هذا مما يشحذ همتك للحفظ والفهم. وأما قوله يستحب أن يقول بسم الله لما قدمنا، يعني المقصود لما قدمنا من استحباب التسمية في جميع الأحوال، وهذا الذي ذكره هناك أن التسمية تستحب في جميع الأحوال، يعني كلما بدأ أمرا استحب له أن يسمي، سواء من الأحاديث الضعيفة التي وردت كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في بعض الروايات فهو أبتر وأقطع وأجزم، وفي بعض الروايات بالحمد لله رب العالمين، وهذه ضعيفة، لكن المعنى ثابت بالنصوص كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا تشترط النية إذا أراد صب الماء للوضوء، فإن النية تسبق التسمية، فإن النية شرط في صحة كل عبادة، في صحة الوضوء وفي صحة الصلاة وفي صحة الصيام وفي صحة كل أمر يتعبد به لله عز وجل لا بد له من نية. فقوله يستحب أن يقول بسم الله، سيأتي أن بعض هذه الأمور قد يجب فيها أن يقول بسم الله، وأن بعضها قد يستحب فيه أن يقول بسم الله. باب ما يقول على وضوئه. يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله كفى، وتقدمت هذه المسألة وذكرنا أن الظاهر وأن الراجح أن ما ورد فيه التسمية فالمقصود بها بسم الله، وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم. لكن المصنف وجماعات من أهل العلم قالوا إذا قال أو إذا زاد الرحمن الرحيم لا بأس، لكن الظاهر أنه وقال وإن قال بسم الله كفى كما قال هنا، والظاهر أن الأولى أن يقول بسم الله، لأنه إذا أطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله، وقد ورد هذا في بعض النصوص أنه كان يقول بسم الله، فتحمل التسمية على بسم الله، وبناء على هذا لا يحتاج أكثر من أن يقول بسم الله عند الوضوء. وهل يشرع أن يقول الرحمن الرحيم؟ هذا هو الخلاف الذي في المسألة. المصنف وبعض أهل العلم يرى أن من الأفضل أن يقول الرحمن الرحيم هنا، وبعض أهل العلم يرى أن التسمية هي بسم الله ولا يزيد إلا ما ورد فيه الزيادة، كما عند قراءة القرآن مثلا فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد. قال أصحابنا فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها فوضوءه صحيح، سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعي ومذهب جماهير العلماء، وهذا صحيح. ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب التسمية دون وجوبها، وسبب ذلك أن النص الذي سيأتي بعد هذا وسيذكره المصنف أول ما يذكر في وجوب التسمية ضعفه كثير من أهل العلم، لكن الراجح أنه حديث حسن له طرق يتقوى بها، وبناء على تحسين الحديث فالراجح مذهب الظاهرية الذين عملوا بالحديث وقالوا التسمية واجبة عند الوضوء، وذلك لأنه كما سيأتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومعنى لا وضوء إذا حملناها على الأصل يعني لا وضوء صحيح، وبناء على هذا فالراجح مذهب الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب إسحاق بن راهوية أو راهويه، أهل اللغة يسمون راهويه، وكل ما كان على هذا خالويه وسيبويه، وأهل الحديث يقولون راهويه وخالويه ونحو ذلك. هو أيضا مذهب الشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله وجماعات من أهل العلم، ثم هو الأحوط ولا بد. وبناء على هذا إذا قلنا إنها واجبة لا يجوز ترك التسمية عمدا، ولو تركها عمدا لم يصح بناء على أنه واجب، وبناء على أنه مستحب كما هو قول الجمهور، فحتى لو تركها عمدا فقد ترك أمرا مستحبا. ثم شرع يبين النصوص في مسألة التسمية، قال وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. في بعض الأصول أو الروايات عن أحمد في هذه الجملة حديثا صحيحا، والعجب أنه في أحد قوليه يرى وجوب التسمية، فإما أنه قصد ثابتا أو صحيحا يعني إلا أن فيها حديثا حسنا، ولم يكن استقر اصطلاح التفريق بين الحسن والصحيح في عصر الإمام أحمد، فبناء على هذا يكون الحديث حسن، وهو لم يقصد أنه من الضعيف، أو يكون الأمر أوسع من هذا، هو لم يعلم حديثا ثابتا وقد علم غيره، ومن علم حجة على من لا يعلم، فلا إشكال فيما نقله المصنف هنا من قول أحمد رحمه الله. قال فمن الأحاديث يعني التي تدل على مشروعية التسمية على كل حال عند الوضوء، وسواء كانت واجبة على قول الظاهرية ومن تابعهم أو كانت مستحبة عند جماهير أهل العلم. فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وغيره. ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد يعني الخدري وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنه، ورويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره. فالحديث كما ترى له روايات كثيرة، لكن ضعفها البيهقي وغيره، إلا أنه قد حسنها بطرقها وشواهدها جماعات من أهل العلم. وبحث هذا الألباني رحمه الله في تمام المنة وفي الإرواء وفي صحيح أبي داود، ونقل تصحيح جماعات من أهل العلم كابن الصلاح وابن كثير وابن حجر لهذا الحديث. وهذا هو الراجح، أن الحديث حسن بمجموع طرقه، وإذا كان حسنا فهو صالح للاحتجاج، وإذا كان صالحا للاحتجاج فيجب حمله على الحقيقة. حمله على الحقيقة كأن نقول لا وضوء يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومن ثم يكون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الوضوء أن تقول بسم الله في أول الوضوء واجبا. وحمله بعض أهل العلم على المجاز، ومن المعلوم في القواعد أن اللفظ لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، فإذا أمكن حمله على الحقيقة فهذا هو الأصل. وتأوله بعضهم حتى يخرج من الوجوب بأن المقصود النية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني لمن لم ينوي، وهذا أيضا تأول ضعيف. فالحاصل أن التسمية عند الوضوء واجبة على الراجح لهذا الحديث الصحيح الصريح: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي بعض الروايات أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا ظاهر ولا خلاف في معناه، فيكون مثله التكملة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فصل. قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في وضوئه بعد التسمية يعني في أول الوضوء، أما في آخر الوضوء معروف وسيأتي، لكن هذا الرجل استحب أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية، يعني ينوي ثم يسمي ثم يتشهد. قال المصنف: وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. قوله رحمه الله: هذا الذي قاله لا بأس به، كيف يقول لا بأس به ثم يقول إلا أنه لا أصل له من جهة السنة؟ ما دام لا أصل له من جهة السنة فإن به بأسا، لأنه لا يجوز الخروج عن السنة. لكن على طريقة المصنف رحمه الله في بعض الاستحبابات أو التوسع في بعض الاستحبابات، خصوصا إذا دل عليها بعض الأحاديث الضعيفة أو نحو ذلك، أو قال بها بعض أهل العلم ونحو ذلك، لكن هذا توسع غير مرضي، والأولى الوقوف عند النصوص وعدم التوسع فيما لا ينبغي التوسع فيه، وسيأتي في هذا الباب كثير من هذا الباب، وسيظهر معنا أن الواجب أن نكون وقافين عند مقتضى النصوص، خصوصا في مسائل العبادات لأنها أمور توقيفية. وإلا لو فتح هذا الباب لكل أحد يستحب ما شاء أن يستحب، إما بناء على أحاديث ضعيفة أو بناء على استحبابات بعض أهل العلم من غير دليل، لخرج كل واحد يعني فهوم جديدة يتعبد بها لله عز وجل، ومعلوم قطعا أن هذا لا يجوز. ولهذا المصنف وإن كان أنكر، لكن أنكر إنكارا خفيا، وذلك بقوله إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، وقد أحسن في هذا. وما دام لا أصل له يعني للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوضوء، فنحن لا نفعله. فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكر ما يقوله في الباب، وهذا من مجموع روايتين في الأحاديث، ثم عاد فذكر النصوص التي تدل على ما اختار من الذكر. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيح، ورواه الترمذي، وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروي سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو وروى سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، يعني أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، النسائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف. أما الحديث الأول الذي ذكره فهو حديث مسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال أهل العلم: الأكمل أن يقول هذا عقب الوضوء مباشرة، ألا يتأخر فيه، كما تدل عليه الفاء: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بمجرد أن ينتهي من وضوئه يقول هذا الذكر. ولو اتفق عند فراغه من الوضوء أن سمع المؤذن فرغ من الأذان فاجتمع له الذكران، الآن انتهى من الوضوء يريد أن يقول أذكار الوضوء، وإذا بالمؤذن يسمعه قد انتهى من الأذان فاجتمع له الذكران، قال بعض أهل العلم يبدأ بالذكر الذي يتعلق به أولا، العبادة التي فرغ منها هو وهي الوضوء، يبدأ بذكر الوضوء. وأيضا لأن ذكر أو أذكار الأذان أوسع من ذكر الوضوء، ولأن فيها الشهادتين، فإنه إذا انتهى في هذه الحالة يبدأ بذكر الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يعود فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر أذكار الأذان، وستأتي إن شاء الله. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في بعض روايات مسلم. وقوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، قال بعض أهل العلم لا ينافي هذا الخبر المعروف في أبواب الصيام، أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيره، قالوا هذا لا يشكل، لأن ما سوى الصائمين لا يريدون أن يدخلوا من هذا الباب إلا أن يكونوا صائمين، يعني بمعنى أن من قال هذا الذكر بعد الدعاء فتحت له باب الجنة الثمانية ومنها باب الريان، لأنه سوف يكون من الصائمين أيضا، فيجتمع له هذا وهذا. وإنما فتحت له أبواب الجنة الثمانية عند وضوئه وقوله هذا الذكر تشريفا وتعظيما، بل فتحت له الأبواب كلها، هذا يدل على التشريف والتعظيم الذي يكون المتوضئ والذاكر لله عز وجل بالشهادتين بعد الوضوء أهلا لهذا الفضل. قال: ورواه الترمذي، يعني مسلم عنده الشهادتان، ورواه الترمذي أيضا بالشهادتين، وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة صحيحة، جزم ابن القيم في زاد المعاد بصحتها وثبوتها، والألباني رحمه الله في تمام المنة، فنحن نقولها كاملة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقوله من التوابين ولم يقل من التائبين، عدل عن التائب إلى التواب للمبالغة، يعني كثير التوبة، ولا يشترط من التوبة الذنب، فيتصور أنه يذنب صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يجعله من التوابين، لأن التواب لا يلزم منه أن يكون توابا من الذنب، بل يكون توابا من التقصير، فإن العبد على أي حال كان لو لحظ نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وقايس بين نعمة الله وبين عبادته لوجد نفسه مقصرا، فيتوب من هذا التقصير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة ويصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاستشعار العجز والنقص والتقصير هذه صفة المؤمن ولو كان معصوما، وهيهات، فإنما المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من التوابين. أما نحن فنحن أولى بالذنوب كلها، وإنما هذا جواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من التوابين. واجعلني من المتطهرين، والمعنى أعم من التطهر الحسي، فالطهارة المعنوية أهم من الطهارة الحسية، فالدعاء بأن يكون من المتطهرين حسا ومعنا لكي يشمل المعنى الأوسع. وروى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، النسائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف، إن كان يقصد ضعيف مرفوعا فهذا صحيح، فإن الراجح أنه موقوف، لكن هذا الموقوف كما قال جماعات من أهل العلم له حكم المرفوع، لأنه إذا صح نسبته إلى الصحابي فإن الصحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ذكرا من الأذكار اختراعا من عنده، فالصحابة أجل من هذا، فإذا ذكر الصحابي أمرا من شأن الأذكار ونحو ذلك فالظاهر أنه يرويه أو يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الحديث مرفوع في بعض الروايات، وإن كان الصحيح وقفه لكن يأخذ حكم المرفوع. بناء على هذا فنحن نقول هذا كله عند الفراغ من الوضوء، الحديث الأول عند مسلم والزيادة عند الترمذي، والحديث الثاني عند النسائي رحمه الله تعالى. قال: وروينا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين. إسناده ضعيف، وهو كذلك هذا ضعيف، ويغني عنه الحديث الأول في الباب، إلا أن هذا لو صح ففيه زيادات، وإذ لم يصح فلسنا بحاجة إلى هذه الزيادات. الزيادة فيه أنه يقول هذا قبل أن يتكلم، بمعنى أنه لو تكلم لم يأخذ هذا الأجر، وهذا غير ثابت. هب أن أحدا سلم عليه وهو في آخر وضوئه فاضطر إلى أن يتكلم، لا حرج في الكلام على الوضوء، خصوصا إذا كان لحاجة. وقوله غفر له ما بين الوضوئين هذا فضل زائد، وهو غير صحيح إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتفى بالفضل الوارد والأعظم من هذا والأهم الذي جاء في حديث مسلم فتحت له أبواب الجنة. قال: وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال 3 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة من أيها شاء دخل. إسناده ضعيف، وهو كذلك إسناده ضعيف. فقوله من توضأ فأحسن الوضوء، كلما ذكر أحسن الوضوء يعني توضأ على السنة، ومن ثم حرص على الواجبات وحرص أيضا على المستحبات، المستحبات الظاهرة، وإلا فاستيعاب كل الهيئات هذا قد يشق وقد يعصر على بعض المتفقهين، فكيف بالعامة كما قال بعض شراح الحديث. فالمقصود أحسن الوضوء بقدر استطاعته، يحرص على الفرائض ويحرص على السنن، لأن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما تقدم معنا في الفقه في أبواب الطهارة. ثم قال 3 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده. ولو صح هذا لكان فيه زيادة التكرار، لكن لم يصح فلا يشرع التكرار، إلا أن المصنف تبعا للشافعية استحبوا التكرار على طريقتهم في العمل بالحديث الضعيف. قال: وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله 3 مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وإذ كان ضعيفا فلا حاجة إليه، ومن ثم يقال هذا الذكر مرة واحدة ولا يكرر. قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويضم إليه وسلم، ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويضم إليه وسلم. وكأن هذه من المصنف زيادة، كأنه أقره عليها. من أين أتى بها هذا الشيخ المقدسي؟ ليس فيها نص ولم يذكره، ولما كانت العبادات توقيفية يعني لا يصح أن يزاد فيها ولا ينقص، ولو استدلالا ببعض الأصول العامة فإن مثل هذا يحتاج إلى توقيف، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أو يستحب أن يقال لدلنا عليه وارشدنا إليه، كما قال في الأحاديث الماضية: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة، فلماذا لم يقل: ومن قال اللهم صل على محمد كان له أجر كذا وكذا؟ فإذا لم يقل فلا يجوز أن يستحب شيء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقبل. قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقيب الفراغ. قال أصحابنا ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الأذكار مستقبل القبلة، يعني يستقبل القبلة وهو يقول هذه الأذكار بعد الأذان. قال الحافظ ابن حجر وهو من أصحابهم أيضا من الشافعية: لم أرى في الاستقبال شيئا صريحا يختص بالوضوء، وهذا صحيح وهذا من إنصافه رحمه الله. لم أرى في الاستقبال يعني في استقبال القبلة عند أذكار الوضوء شيئا صريحا يختص بالوضوء، يعني لا داعي لإثبات أقوال أو أحوال أو هيئات لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص صحيح، وإلا كما قلنا فتح هذا الباب سيؤدي إلى كثير من صور الابتداع، وهذا الذي حدث. فالواجب إغلاق هذه الأبواب حتى ينضبط الناس على دين واحد وشرع واحد وملة واحدة وهدي واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول كما قال الحافظ لا داعي، هو قال لم أرى في الاستقبال شيئا، كأنه يقول لا حاجة إلى استقبال القبلة عند أذكار الوضوء، وهذا صحيح. قال رحمه الله: فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها، والمتحصل مما قالوه أن يقول بعد التسمية، يعني في أول الوضوء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم والله أعلم. المصنف رد هذا الكلام، وإن كان ساقه وكان الأولى أن لا يسوقه مدام رده، فهو قال في أول الباب وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اكتفى بهذا لكان أولى به وكان أحسن، لكن كأنه لحظ أن كثيرا من أصحابه من الشافعية ذكر بعض هذه الدعوات فنقلها، قال وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، والمتحصل مما قالوه أن يقول كذا وكذا وساقها. ولا شك أن هذا من البدع كما نص عليه كثير من أهل العلم وردوا هذا. وأصل هذا الباب وهذه الإشكالات أمران خطيران لابد أن تتعلمهما حتى تعرف كيف تخرج من هذه المزالق. الأمر الأول ما تقدم في أول الكتاب من نقل المصنف استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه القضية ليست على إطلاقها على كل حال، ومع هذا فقد ذكرنا ترجيح جماعات من أهل العلم أن الراجح خلاف ذلك، وأنه لا ينبغي العمل بالضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. لماذا؟ لأن في الصحيح غنية عن الضعيف، ولأن بعض الناس قد يأتي بالحديث ويقول هو في فضائل الأعمال ومن ثم يسوغ أن يعمل به فيأتي غيره فيستنبط منه أحكاما وليس مجرد فضائل، ولأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى خلط كثير. على أن الذين قالوا بجواز العمل بالضعيف لم يطلقوا، وإنما وضعوا لذلك شروطا كأن يكون الحديث ليس شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما شرطوه مما لا يجعله ضعيفا في الحقيقة. لكن هذا الشر يأتي من قبل بعض من يترخص في هذا الباب ويبالغ ولا ينتبه حتى للشروط التي وضعها من قال بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ولهذا المحققون من أهل العلم ممن رأوا هذا القول كالحافظ ابن حجر وغيره يأتون إلى مثل هذه المسائل ويقولون لا يجوز الدعاء في أثناء الوضوء حتى لو روي فيه ما روي، فإن هذه الروايات كلها فيها الوضاع وفيها المتروك ونحو ذلك مما لا تقبل روايته. هذا السبب الأول لمثل هذه الإشكالات. السبب الثاني ولا بد أن تنتبه له جيدا أن كثيرا من أهل العلم ربما ينقل عن بعض المذاهب كلاما لا ينبغي أن ينسب إلى هذه المذاهب. انتبه، كثيرا ما يقول المصنف هنا قال أصحابنا، قد يتصور الغمر الجاهل أصحابنا يعني الشافعي فيقول هذا مذهب الشافعي وهذا كلام الشافعي، ومثل الشافعي في جلالة قدره وعلو كعبه في العلم رحمه الله تعالى أبعد ما يكون عن مثل هذه الأقوال، وإنما هو من أحرص الناس على اتباع السنة، وممن يعني كمل فقهه وعنايته ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. لكن الخلل الذي وقع أن بعض المتأخرين في بعض المذاهب ربما يستحب أو يستحسن قولا تفريعا على بعض الأصول التي يراها لإمامه، أو ربما استحسانا من عنده في بعض المسائل التي نقلت عن بعض كبار أهل المذهب ويقول كلاما، ويكون هذا كلام خطأ، فيأتي من بعده وينسبه إلى المذهب ويقول قال أصحابنا قال أصحابنا، ويأتي بعض الجهال يقول هذا مذهب الشافعي وليس مذهبه. فرق بين أن يكون مذهب الشافعي قاله وبين أن يأتي بعض المتأخرين فيستحبه استحبابا من عنده، وما أكثر ما يفعل هذا. فكن من هذه المسألة على ذكر حتى لا تختلط عليك الأمور. إنهم يقولون مثلا يستحب التلفظ بالنية، وهذا مذهب الشافعي، هذا مشهور. هتقول نويت فرض الوضوء ونويت صلاة العصر 4 ركعات مستقبلا جماعة مقتديا في شارع سعيد في مسجد كذا، وإيه المانع أن احنا نزود كل هذا؟ هذا غير صحيح، هذا كله بدعة. لم يقل هذا الشافعي قطعا، إنما قال هذا بعض المتأخرين ممن أخطأوا، ولكونهم ينسبون إلى الشافعية نسبوا هذا إلى المذهب، وهذا غير صحيح أبدا. وما أكثر ما يقال من الأقوال غير الصحيحة، ويعني يظلم الأئمة حين تنسب هذه الأقوال إليه. فالسبيل هنا أن تراجع المسألة، لا تأخذ الكلام هكذا على عوارنه. صليت الجمعة مرة فوجدت الخطيب مشغولا بقضية خطيرة جدا، لا بد من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله كلام جميل، الأدب مطلوب. ثم قال ومن أعظم الأدب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فإنه سيد ولد آدم، نقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة وخارج الصلاة وفي الأذان وفي التشهد. وقال وهذا مذهب إمامنا الشافعي، عمل نفسه يعني من أهل العلم، وهو لا يحسن آية من القرآن، يقرأ الآية دخل آيتين في بعضه. ولما جاء عند المسألة قال وهذا مذهب إمامنا الشافعي، واستدل بأن قول اللهم صل على محمد من الاتباع، وقول اللهم صل على سيدنا محمد من الأدب، والأدب يقدم على الامتثال. يا سلام، الله أكبر، والناس تسمع كلام تقول هذا عجب من العجب. وهل الأدب إلا في الامتثال؟ أي إنسان عاقل يقول أنت جعلت قضية بين الأدب وبين الامتثال، وجعلت الأدب في الشرق والامتثال في الغرب، وأوجدت بينهما خصومة، وقلت إذا كان لابد من الخصومة على طريقة الأهل والزمالك فالواجب الذي ينتصر الأدب. لكن هذا كله من سوء الأدب، لأن الأدب كل الأدب في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو تصور أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الامتثال، فكأنه يقول حتى نتأدب معك أيها النبي فإننا نخالف قولك حتى نكون مؤدبين، وإذا أخذنا بقولك فلسنا بمتأدبين. هذا كلام في غاية الجهل، ونسبة هذا إلى الشافعية في غاية القبح، ونسبة هذا إلى الإمام الشافعي نفسه جريمة من الجرائم. والجهل بهذا وتصديق هذا أجرم وأجرم، أرأيت المصيبة. ولهذا لا تسارع بتصديق بعض الجهال في هذه الإطلاقات. أضعف الإيمان ماذا تفعل؟ ارجع واسأل، قل يا جماعة صحيح نقل هذا عن الشافعي، افتح الكتب انظر، اذهب إلى هذا القائد قل له بارك الله فيك من أين أخذت هذا عن الشافعي، ستجد يعرق ويتلعثم ولا يدري. أن أحسن أحواله أن يكون سمع هذا الكلام من أحد. وربما وجد في بعض الكتب من وقع في هذا الخطأ، مثل الكتاب المشهور للفقه على المذاهب الأربعة، فقد وقع في هذا، هو كتاب مشهور ينسب إلى المذهب من المذاهب أقوال بعض المتأخرين مما لم يقله الإمام ولم يصح من حيث الدليل، فنسبة هذا إلى المذهب خطأ. استطردت في هذه المسألة لأهميتها ولأن بسببها تأتي مثل هذه المصائب، فتجد بعض الناس يتوضأ ويفتح لنفسه الباب على حسب ما ربنا عز وجل يعني يفتح بالأذكار والأدعية، ويصبح لكل واحد دين. هذا يقول اللهم يعني إذا استنشق يقول اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك. الثاني يقول طب وليه رائحة نعيمك بس؟ طب أقول رائحة يعني الرياحين والورود وال. والثالث يقول رائحة كذا وكذا، وتبدأ المسألة كل واحد على حسب يعني القاموس الذي عنده. ولو أن هذا قال اللهم صل على سيدنا محمد، فما المانع أن يأتي ثاني ويقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد في الصلاة، والثالث اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد، والرابع في الصلاة اللهم صل على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا، يصبح كل واحد له دين جديد. ألا يرد هذا؟ وإذا لم ننكر على من قال سيدنا فكيف ننكر على الآخرين؟ إذن هذا فتح لباب الابتداع. ولهذا ما كان ينبغي للمصنف مع أنه أنكر إلا أنه كان ينبغي أن يتنزه عن ذكر هذا الاستطراد حتى لا يأخذه بعض الجهال ممن في نفوسهم شيء، أن بعض الناس يتعمد ليس عن جهل وإنما عن قصد. يقول لك وهذه الأذكار ذكرها النووي في الأذكار، تقول عجيب، هو فعلا ذكرها لكن ذكرها إنكارا لها، لكن صاحبنا يهون في نفسه يقول هذه مشهورة، وراجع كتاب النووي في الأذكار سترى فيها اللهم أعطني كتابي بيميني، واللهم بيض وجهي، واللهم ثبت قدمي. فالذي أكثر الناس لا يراجعون العلم، يأخذه هكذا أكثر الناس، يسمع الكلام ويصدق ولا يكلف نفسه أن يراجع، فلو أنه حذف هذا لكان أولى. قال وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة في إسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بوضوء، نعم بفتح الواو، فتوضأ فسمعته يدعو ويقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئي، وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. والصحيح أن الحديث غير ثابت، وأنه لو ثبت فإن الصحيح فيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى فسمعته يقول، فالحديث أولا ضعيف، ثم لو صح فهذا من أذكار الصلاة وليس من أذكار الوضوء كما حقق هذا الألباني رحمه الله في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. وإذن الحديث غير صحيح، ومن ثم لا يفيد حكما أن يكون هذا الذكر متعلقا بأذكار الصلاة أو بأذكار الوضوء، لكن ذكر الألباني له شاهدا في الدعاء المطلق، ومن ثم يصح دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أن تقول كدعاء مطلق غير مرتبط بالصلاة وغير مرتبط بالوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أما غير الثابت أنه مرتبط بالوضوء في أول الوضوء أو في آخر الوضوء كما نقل المصنف. وقوله اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، وسع لي في داري بالمعنى الأوسع، يعني في داري في الدنيا وفي داري في البرزخ وفي داري في العقبة في الآخرة، وبارك لي في رزقي بالمعنى الأوسع، إذا دعوت بهذا الدعاء تقصد هذا البركة أوسع من أن تكون يعني الراتب يزيد أو يتضاعف أو نحو ذلك، وإنما البركة في الرزق الحسي وفي الرزق المعنوي، فالرزق المعنوي أنفع وأبرك وأعظم من الرزق الحسي. الرزق المعنوي رزق في الديانة، في الصبر، في سعة الصدر، في التوفيق، في الخشوع، ومن ثم أيضا الرزق الدنيوي والرزق الديني، فإن رزق الديانة من أعظم الرزق، أعظم من أرزاق الدنيا. ثم ألحق بهذا الباب بابين، قال: باب ما يقول على اغتساله، يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيره، ولا فرق في ذكر ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصد أو أن يقصد بها القرآن. قوله يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه، يعني قاسوا الاغتسال على الوضوء في التسمية وفي الأذكار بعد الوضوء، فيقوله أيضا بعد الاغتسال. هذه مسألة. أما التسمية في أول الغسل فيشرع له التسمية في أول الوضوء، هذا لا إشكال، لكن بعد أن يتوضأ سوف يعمم جسمه كله بالماء، وهذا هو الغسل. فهل يقول بعد انتهاء الغسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كما هي أذكار الوضوء؟ استحب ذلك الشافعية بناء على أن الغسل وضوء وزيادة. ومن يقول هذا يستحضر أن هذا من أذكار الوضوء، وإلا فثبوت هذا عند الغسل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اغتسل سريعا ولم يطل الفصل بين الوضوء وبين الاغتسال يتصور أن يكون هذا لا إشكال فيه، وإذا تأخر في الاغتسال فطال الفصل بعد الوضوء هذا محل البحث، هل يقول أو لا يقول. من قال يقول اعتبر هذا لما بين الوضوء والغسل من تشابه، ومن قال لا يقول طلب نصا خاصا ولم يجد هنا نصا خاصا. المسألة الثانية: هل يفرق بين الجنب والحائض؟ قال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، باعتبار أن التسمية جزء من القرآن، حتى أنهم قالوا يغاير التسمية فيقول بسم الله العزيز الحكيم مثلا أو نحو ذلك حتى يتأكد أنها ليست قرآن. والأمر أوسع من هذا كما تقدم قبل أبواب، في أنه يستحب له أنه يشرع له أن يقرأ القرآن، والأمر واسع، ولم يأتي ما يمنع الجنب والحائض من قراءة القرآن، لكن على قول الجمهور من المنع يتفرع هذا الأمر. وحتى على قولهم فإن الراجح أنه لا بأس بالتسمية، لأنه لم يقصد بها قراءة القرآن، وإنما قصد التسمية للبركة، ولأن هذا من الأذكار. ولهذا قال المصنف: والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، يعني للحائض والجنب كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن، يعني على القول لأنهما لا يقرأان القرآن. وعلى القول الثاني الأمر واسع. أيضا قال: باب ما يقوله على تيممه، يعني إذا تيمم ماذا يقول، يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، وهذا أيضا صحيح، إذا تيمم فإنه يسمي ثم يتيمم، يعني يضرب الأرض ضربة بيديه التراب ثم يمسح يديه ووجهه كما تقدم معنا في أبواب التيمم. قال: فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرناه في اغتساله، على ما ذكرناه في الاغتسال، يعني هل يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما استحب الشافعية، أو لأنه جنب يقول بسم الله العزيز الحكيم ونحو ذلك هروبا من أن يكون قال قرآنا، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقصد بها القرآن وإنما الذكر، أو يقولها والأمر واسع على القول بأنه لا حرج حتى من قراءة القرآن للجنب والحائض، أو يقول بسم الله فقط لأن هذا الذي ورد ولا يزيد. نعم. قالوا: أما التشهد بعده، يعني أذكار الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله، حديث مسلم وزيادة الترمذي ورواية النسائي، هل يقال هذا أيضا بعد التيمم؟ قال وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين، يعني أيضا كما قال من قال من الأذكار التي تقال عند الوضوء هل تقال أيضا عند التيمم؟ قال فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. يقول الظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، يعني يجوز قول الأذكار بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، لكن هذا الظاهر غير الظاهر، لأنه لو كان هناك ذكر منقول بعد التيمم لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تيمموا كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن أحدا من السلف كان يقول هذا بعد التيمم. وأما المسألة الثانية وهي مسألة قول الأدعية على الأعضاء، فإن هذا تقدم فيه أنه لا يشرع ولا يجوز، بل هذا من البدع أن يقول أثناء الوضوء الأدعية على كل عضو، ومثل ذلك أيضا من باب أولى على التيمم، فإن هذا لم يثبت. هذا ما يتعلق بأبواب الوضوء، وفيه ما تقدم من التسمية والذكر، نراجعه إن شاء الله تعالى حتى يتيسر السؤال فيه. ونقف عند أبواب ما يقول إذا توجه إلى المسجد وعند دخوله والخروج منه، والحمد لله رب العالمين.